زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية اخترناها لكم من دروس معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. فيا له من شهر، وأي شهر! اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات تفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر! طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. لا إله إلا الله. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عدنان بانافع، تنفيذ محمد آل رشيد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فمن طيبة الطيبة أحييكم أحبتي المستمعين، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ومع درس من دروس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لبعض أحكام الصيام، وهي ختام باب أحكام المفطرين في رمضان. فما حكم من كان عليه قضاء من رمضان ومات ولم يصم؟ ومن مات وعليه صوم نذر، فهل يصوم عنه أولياؤه أم يطعم عنه لكل يوم مسكين؟ أترككم مع الدرس، وأسأل الله أن يجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه العبارات هي من آخر ما شرحناها، ونظرا لأنها كانت في آخر الدرس الماضي كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل. ومن ترك قضاء رمضان لعذر حتى مات فلا شيء عليه. أولا، قضاء رمضان موسع وليس بمضيق، بمعنى أن المسلم لا يجب عليه بمجرد انتهاء رمضان أن يقضي الأيام التي عليه من شهر الصوم، وإنما يقال له: أنت في فسحة، ولك أن تؤخر القضاء ما لم تبق الأيام الواجبة عليك في شعبان. والأصل في هذا التأخير دليلان: الأول قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الله القضاء عدة من أيام أخر، وهذا عام يشمل جميع أيام السنة، ولم يحدد الله عز وجل شهرا من شهور السنة التي تلي رمضان، ولم يوجب عليه القضاء مباشرة، فدل على أنه قضاء موسع. ثانيا، إذا كان المكلف بإذن الشرع في الكتاب قد سمح له بالتأخير، فكذلك في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى حينما أقر أم المؤمنين عائشة